الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع أحسن القصص ومع أعظم سجين في التاريخ، يوسف عليه السلام، الليلة نتوقف معه وهو في القصر. أصبح شابا مترعرعا في القصر، في نعيم القصر، وأصبح محبوبا عند العزيز وعند زوجته. والآن تأتيه البلوى ليطهره الله عز وجل وليحفظه، لأنه حفظ الله عز وجل فحفظه ربه تبارك وتعالى. ويمر بفصل من فصول حياته ومعاناته ليتطهر وليصبح في سجل الخالدين الأنبياء المرسلين عليهم السلام. تركناه في الأسبوع الماضي والعزيز يقول لعله ينفعنا ونتخذه ولدا أو ينفعنا، فلكن الآن نتركه في عناية الله عز وجل. قال سبحانه: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، بعدما كان في القصر وأصبح عند بعض المفسرين في 20 أو 25، والله أعلم. إنما القرآن أخبرنا أنه في تلك الحالة رغبت فيه امرأة العزيز وطمعت فيه وأحبته وتعلقت به وأتت إليه ورغبت فيه. هي الآن التي تطلبه وهو المطلوب، وهي التي تسعى وراءه وهو الذي يهرب منها. وانظروا إليه الآن، شاب فليس بكبير حتى يكون عنده عزوف عن النساء، ليس شيخا، إنما هو شاب متوقد الحيوية تام البنيان عليه السلام. ثم هو أعزب، ليس عنده زوجة حتى يطفئ شهوته في المباح والحلال. ثم هو غريب، والغريب يقول ابن تيمية لا يأنف من العار مثل ما يأنف صاحب الوطن، فعنده الغريب دائما أقل حياء من صاحب البلاد. ثم هو مدعو من جانب المرأة، فهي التي تناديه وتدعوه وليس هو الطالب. ثم هي جميلة، وانظر إليها ملكة في بيت الملك، وكيف يكون اختيار الملك العزيز لزوجته إلا أن تكون باهية جميلة مغرية. زد على ذلك أنه عليه السلام لما دعته كانت ذات منصب، وذات المنصب والجمال تكون مغرية أكثر، فهي تتمكن من القرار وتتمكن من رفع العقوبة ومن دفع الاعتداء عنه لو حصل ذلك. ثم زيادة على ذلك ذات مال، فهي ثرية ملكة تلعب بالدراهم والدنانير والذهب والفضة والمجوهرات. وزيادة على ذلك غلقت الأبواب فحاصرته من كل جانب، حاصره الشباب والعزوبية والغربة والجمال والمال والمنصب، وغلقت الأبواب. لكن هناك باب ما غلقته، الباب بينه وبين الواحد الوهاب، الله عز وجل. تستطيع أن تختفي من العيون إلا من نظر الواحد الأحد جل في علاه، تستطيع أن تتستر بجدران وبحيطان وأن تحصن نفسك بسرية تامة إلا من الذي يعلم السر وأخفى. تستطيع أن تخفي أفعائلك وأسرارك وسجلاتك وأوراقك إلا من الواحد الأحد. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، الذي يعلم السر وأخفى. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. فهو سبحانه وتعالى يعلم. الإمام أحمد دخل عليه أحد الشعراء قال: ماذا تحفظ من الشعر؟ قال: يا أبا عبد الله، أحفظ قول الشاعر: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل طرفة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. فأتى الإمام أحمد فقام إلى غرفته فأغلق عليه الباب وأخذ يكرر البيتين ويبكي غفر الله له ورحمه وأسكنه فسيح الجنات. فإذا غلقت أبوابك وأغلقت نوافذك فاعلم أن هناك باب لا يغلق هو الذي بينك وبين الله، وهناك نافذة لا تغلق هي بينك وبين رب العالمين جل في علاه تبارك اسمه. باستطاعة الصائم أن يختفي ويأكل في رمضان، باستطاعة الإنسان أن يخلو بفتاة ويعاكر معها الفاحشة، باستطاعته أن يرابي، باستطاعته أن يرتشي ولا يعلم البشر، لكن رب البشر يطلع. قال وغلقت الأبواب، هنا أغلق وغلق، وغلقت وأسلوب المبالغة في أنها حصنته ووضعت الترسان خلف الباب حتى تتمكن من يوسف عليه السلام. فلما غلقت الأبواب أتت بزينتها وفتونها وجمالها وإغرائها وبهجتها وذهبها وعطرها، وتعرضت له أمامه وقالت هيت لك، قرئ هيأت لك، ولكن هنا القراءة المشهورة هيت لك يعني تعال وأقبل، أريدك وأريد منك ما تريده المرأة من الرجل. فلما اعترضت أمامه قال وصاح بصوته معاذ الله، ما أحسنها من كلمة. أيها الجيل، هل لنا أن نحفظ هذه الكلمة ولو لم نستفد من الدروس إلا معاذ الله؟ هل لنا إذا عرض لنا إغراء أو ذنب أو معصية أو فاحش أن نقول معاذ الله؟ اعتصمت بالله، التجأت بالله، أعوذ بالله أن أقع في غضب الله، أعوذ بالله أن أحارب الله، معاذ الله. ما أحوج الجيل وهي تعرض أمامه الفتنة في القنوات وفي المسلسلات وعبر المجلات الخليعة التي تبث الرذيلة وتدغدغ المشاعر وعواطف الشباب، ما أجدر الفتيان والفتيات أن يقولون جميعا معاذ الله. فإذا رأيت صورة باهتة تدعوك للفاحشة فقل معاذ الله، وإذا سمعت صوتا مريبا يدعوك للمعصية فقل معاذ الله. من الذي يحول بيننا وبين المعاصي إلا الله الواحد الأحد. جاء شاب إلى أحد الصالحين فقال إني حاولت أن أترك المعصية فما استطعت فدلني. قال أدلك على أمور، أنت جازم عاجم مصمم على المعصية؟ قال نعم. ما استطعت؟ قال إذا صممت وجزمت على المعصية فابحث عن دار وأرض غير هذه الأرض، لأن هذه أرض الملك سبحانه، فكيف تعصي الملك في أرضه؟ قال كيف أبحث عن أرض وأي أرض غير هذه الأرض؟ ولا أرض إلا أرض الله. قال إذن لا تأكل من طعامه ولا من رزقه، كيف يرزقك وتعصاه وتحاربه؟ يطعمك ويسكيك وتأكل من رزقه ومن طعامه وشرابه جل في علاه وتحاربه؟ قال لا أستطيع. قال إذن فحاول أن لا يراك، تخفى، خذ لك أقبية أو خيمة أو جدران أو حيطان. قال كيف أفعل ذلك؟ لا أستطيع. قال إذن إذا فعلت المعصية والفاحشة فلا تلقاه يوم القيامة، حاول أن تفر، لأنه سوف يلقاك بذنبك. ولقد جئتمونا فرادا، ويقول اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. سوف يواجهك بسجلاتك وخطاياك وصحفك، سوف يقول لك يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال وإن أذهب لا ملجأ ولا ملتجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم هو أسرع الحاسبين. قال فماذا؟ قال ما لك إلا هذا؟ قال أشهدك أني تبت إلى الله. هنا قال معاذ الله، يقول يوسف عليه السلام معاذ الله. تقبل المرأة إلى هذا الشاب العزوبي الغريب وهي ملكة جميلة ذات منصب ومال، وهي تتصرف في القرار وغلقت الأبواب، يقول معاذ الله، يهرب وتلاحقه، يفر منها وتسعى وراءه، ويصيح في البيت معاذ الله معاذ الله معاذ الله. قال إنه ربي أحسن مثواي. قال بعض المفسرين يعني إن العزيز أكرمني زوجك، حما يليق بي أن أخالف هذا الإكرام، كيف يمكنني في القصر ويكرمني ويكسوني ويطعمني ثم أخالف على زوجتي؟ هذا لا يليق. وقال الآخرون وهم الجمهور وهو الصحيح، معاذ الله إنه ربي أي الواحد الأحد الذي خلقني فهو يهدين، الذي سوى سمعي وبصري وقواني وأعطاني وهداني وحفظني وتولاني ونصرني وآواني، معاذ الله، أكافئ ربي لأن أعصاه وأن أغضبه سبحانه وتعالى وأن أحاربه؟ لأن ترى من يعصي الله ترى يدخل في محاربة مع الله عز وجل، ترى ترك الإنسان للصلاة هو حرب لله عز وجل، فعله للفاحشة هي حمل للسلاح في مصادمة النص والوحي ومحاربة الواحد الأحد جل في علاه. قال إنه ربي، يقول لا والله، والله إن ربي أحسن إلي، وإن أياديه بيضاء عندي، وإن جميله واسع، وإن عطاءه فخم ضخم، كيف أقابل ربي بأن أخون أمانة ربي؟ كيف أجحد معروف ربي عندي؟ كيف أكفر إحسان ربي عندي؟ إنه ربي أحسن مثواي. يا أخي، إذا اقتربت من معصية فتذكر عينيك الجميلتين من وهبها الله الواحد الأحد، أذناك التي أسداك إياه الله الواحد الأحد، جلدك الجميل، شعرك الوافر، الحياة، الإسلام، الطعام، الشراب، مشاك على قدميك، بصرك، قواك، هداك، قوم أودك. أفجزاء هذا النعيم أن تعصاه جل في علاه وأن تتنكر لحقه جل وعلا وتعصى أمره وترتكب نهيه؟ هذا لا يكون أبدا. يقول ابن المبارك: تعصى الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كنت حقا صادقا لا طعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فإذا كنت تزعم أنك تحب الله فأثبت بالبرهان، تجنب المنكرات كما فعل يوسف: إنه ربي أحسن مثواي، ووالله إن الله أحسن مثوانا جميعا، وإنه أحسن إلينا وأعطانا، والجزاء منا والحق منا أن نقابل هذا الإحسان بشكر الله سبحانه وتعالى، فلا ننتهك الحرمات. وإذا وقعنا وأخطأنا وأذنبنا فلنتب إليه سبحانه وتعالى ونشهده أننا تبنا إليه وأنبنا وندمنا. قال: إنه ربي أحسن مثواي، يعني أكرمني وأحسن منزلتي وحباني وأعطاني، فلا يليق بي أن أتنكر لعطائه ولا جميله جل في علاه. قال: اسمع القاعدة المضطردة، إنه لا يفلح الظالمون. قال أهل العلم: لأن من تنكر لنعيم من أعطاه وكفر إحسان من أحسن إليه ظالم. إنسان يمنحك مالا ويسكنك في داره ويطعمك من طعامه ويكسوك من لباسه ثم تخونه وتغدره وتحاربه، هذا ظلم. فالله عز وجل تولاك وأعطاك منذ أن حملت بك أمك إلى أن يتوفاك ونعمه تتوالى عليك ثم تحاربه، إن هذا هو ظلم. قال: لا يفلح الظالمون. ما سمعنا بظالم أفلح، ما سمعنا بجاحد لحق الله نجح، ما سمعنا بفاسد ولا فاجر وفق في الحياة، إن سدد أو ستر عليه يوم سوف ينكشف وينفضح مع الأيام. قال: إنه لا يفلح الظالمون. يقول: والله إن فعلت ذلك ونسيت معروف ربي وتنكرت الإحسان إلهي إني ظالم فيما فعلت. فلم يكن ظالم عليه السلام. اسمع الآن التقرير، القضية الكبرى، ارعني سمعك، افتح قلبك إلى أسلوب القرآن حيث يذكر لنا القصة بشفافية، بطهر، بتجرد. ليست القصص المعاصرة سواء الجنسية أو الرومانسية التي فيها فحش بدعوى الواقعية وبدعوى التحقيق وبدعوى الصدق والتجرد في نقل الحدث، وهذا كله إثم وزور. أما القرآن فينقل لنا القصة لكن بسمو وطهر وجلال وارتفاع وإشراق. قال سبحانه: ولقد همت به. يقول: هي همت وأقبلت وحدثت نفسها وأتت إليه تريده ومشاعرها معه وهم بها. وهنا أقف لأخبركم بالرأي الصحيح. صحيح في أقوال أقولها لأنني سريعا ولا أقف عندها، لأن من عادتي في الدرس أن أذكر لكم القول الراجح وليكون مفهوما في أذهانكم مثبتا إن شاء الله بالدليل والبرهان، لكن أذكر الأقوال للفهم للاعتبار باختصار. فقال بعضهم: هم أن يضربها وما أبعده من قول. كيف لا اتساقا ولا سياقا ولا عربية ولا نقلا؟ قالوا بعضهم: هم بها لولا أن رأى برهان ربي فما هم بها. إذن فينفون الهم عنه، وهذا بعيد أيضا لا يتسق في اللغة ولا في الشريعة. وقال بعضهم هم أن يفر، قالوا لو كان هذا كان بين في القرآن، والقرآن على ظاهره الذي يفهمه الناس بثقة بعقولهم. والصحيح أن نفسه عليه السلام حدثته ومالت ولم يعزم، ميول البشر وميول الإنسان، وأنه أتى في نفس الخاطر وهو يرى الجمال ويرى هذا الإغراء ويرى هذه الفتنة، فأتت بشريته وإنسانيته تحدثه من الداخل ومالت نفسه، ولكن الله عصمه جل في علاه. وهذا الهم لا يؤاخذ عليه العبد، لأنه ليس جزما وليس عزما وليس إصرارا وليست إرادة جازمة، فهو قد حدثته نفسه كالوسواس وأتى في خواطر داخلية خاطره مال إليها، لأن القرآن قال لنا كذا ولقد همت به وهم بها، فلا بد أن يكون هذا مثل هذا. لا تفصل وهم بها عن وهمت به في المعنى، هذا هو القرآن. وهذا من عظمة يوسف، أن يهم ثم يغلب سلطانه وإيمانه وبرهان ربه على نفسه التي همت فينتصر بإذن الله. فوجه الكلام على هذا يتضح لك، وهذا الذي رجحه الطبري وأئمة المفسرين والغالب منهم، وهو الصحيح إن شاء الله. هم بها ولكن لم يعزم ولم يجزم، وما قوت الإرادة عنده، إنما هم هما مجرد هما. فالله سبحانه وتعالى قال لولا أن رأى برهان ربه، فلما رأى برهان ربه لم يقدم بل أحجم واستغفر وتراجع وتوقف، فما هو برهان ربه؟ قالوا رأى صورة يعقوب أبيه وهو يعض إبهامه، وهذا بعيد. وقالوا رأى جبريل يصيح به ويقول يا يوسف لا تزني فإن من زنى كالطائر ينتف ريشه، وهذا بعيد. وقال بعضهم أتت هي إلى صنم في البيت فسترته، قال يوسف كيف تسترين هذا؟ قالت هذا صنم أخاف أن يراني. قال أنت ربك صنم جامد حجر تسترينه وربي السميع البصير لا أخاف منه، هذا بعيد. والصحيح أن برهان ربه واعظ الله في قلبه، ومعرفة علم لحلال والحرام، وقيام الدليل على قبح الزنا وأنه محرم. والواعظ استقام في قلبه البرهان، قام في قلبه خشية الله عز وجل وتقوى الله، فلما رأى برهان ربه وقف. لولا أن رأى برهان ربه، يعني أبصر الحق في قلبه وأقام الله الحق في نفسه بأدلة قاطعة على حرمة الزنا، والزنا هذا دمار للبلاد والعباد، وهو مقتل وفاحشة كبرى، وهو دمار للنسل وإفساد للصحة وللجيل وللأمة وللأعراض والقيم. لولا أن رأى برهان ربه، يعني أبصر هذا البرهان. فلما رأى برهان ربه وهو واعظ الله في قلب كل مؤمن، يوجد في قلب كل مؤمن هذا الواعظ وهذا البرهان بحسب قوة الإيمان وضعفه، فمنهم من يمتنع في أول الطريق، ومنهم من ينهزم، ومنهم بعد خطوات من يستسلم، ومنهم من يرتدع من أول خطوة. لكن هنا يوسف عليه السلام رأى برهان ربه، قال سبحانه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، هذا يعني أنه مجتبى ومصطفى، هذا مهيأ ليكون نبيا عليه السلام وليكون رسولا لأمة وليوليه الله الأرض سبحانه وليكون عالما وقائدا وإماما، فأراد الله أن يطهره وأن يحفظه ليكون قدوة للناس وأسوة للعالم. قال لنصرف عنه السوء والفحشاء، فمن الذي يصرف السوء والفحشاء؟ الله، فنسأله أن يصرف عنا السوء والفحشاء. قيل السوء عمل اليد بالخطأ على الغير، والفحشاء عمل الفرج، وقيل السوء هو ما يحدث به القلب من السوء، والفحشاء ما يفعله الفرج، وقيل السوء الظلم والفحشاء الفاحشة. فعموما صرف الله عنه السوء فلم يظلم، وصرف عنه الفاحشة فلم يزني. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، ما هذه العناية؟ عناية في البيت، وعناية في الصحراء، وعناية في القصر، عناية به في الفقر، وعناية في الغنى. فلذلك إلزم يديك بحبله سبحانه، ليجتبيك ويحفظك، يحفظك في كل مكان. قال كذلك لنصرف عنه السوء، نحن الذي نصرف عنه. وإلا الإنسان لو ترك لعقله وتفكيره وتدبيره كان ضاع، مسكين الإنسان. والله لو تركنا لأهوائنا ونفوسنا ولزغاتنا وليس معنا صلاة ولا أذكار ولا عبادة ولا قرآن لنضيع ولا تشمس بأحد وقع في معصية أو فاحشة. فأنت من أنت يعني بقدرة قادر سبحانه وتعالى أن يرفع عنك الحصانة والتقوى والرقابة فتقع في أدهى مما وقع فيه ذاك. قال ابن القيم فانظر بعينين، عين القضاء والقدر أن الله كتب عليه، وعين الرحمة أن أخاك المسلم قد سقط سقطة وتورط ورطة، فادعو الله له أن يستره وأن يعافيه وأن يتوب عليه. لأن آدم وقع أبونا عليه السلام لكنه ما استمر في الخطأ، بل تاب وبكى وأناب وعاد إلى مولاه. قال صاحب الإحياء فكل خطأ يفعل الإنسان شنشنة نعرفها من أخزم، أخزم جمل، والشنشنة يعني هدير الجمل، كل جمل يشنشن، شنشنة نعرفها من أخزم، ومن يشابه أبه فما ظلم. فلا تقلد آدم في الذنب ثم تترك تقليده في التوبة، لأن آدم لما أذنب تاب ورجع وأناب فاجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فنسأل الله أن يتوب علينا وعليكم، وأن يهدينا وأن يرفع من شأننا، وأن يرد كائدنا من وادع الشيطان، وأن يجتبينا ويحفظنا وإياكم. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين. هنا قرأت المخلصين والمخلصين، فإن كانت المخلصين فهو مخلص في توجهه وفي عقيدته وفي توحيده، والموحد لا يسقط بإذن الله، كلما طاح قومه الله عز وجل، كلما صدق في العبودية والمعتقد الحق، كلما وقع، كلما كبى، كلما قوم الله مسيرته سبحانه وتعالى، كلما حفظه سبحانه. فالمخلص دائما يحميه سبحانه وتعالى من المعاصي. ولذلك يرى أرباب السلوك وأهل التربية الإسلامية والشريعة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام أن المخلص محفوظ بإذن الله، فتقع منه صغائر دواعي مسبقات، لكن يصل فيقف، لأن الله يحفظ المخلصين. أما المرائي فيقع وتأتي منه ويبدر منه. فإن أردت أن يحفظك الله فأخلص له العبادة، صلي له وحده، لا تشرك معه، لا ترائي، لا تسمع. البشر لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. يقول الفضيل بن عياض لما عرفت الناس استرحت، أو من عرف الناس استراح. قال ابن تيمية معلقا، يعني معنى كلامه أنهم لا ينفعون ولا يضرون. بالله عليك ماذا ينفع الملايين من الحشرات أمامك؟ والله لا يدفعون عنك ضرا ولا مرضا ولا مصيبة، ولا يملكون لك رزقا ولا حياة ولا موتا ولا ثوابا ولا عقابا. فتعامل مع الواحد الأحد جل في علاه فأخلص. أما إذا كان من المخلصين فمعناه إنه من عبادنا المخلصين، يعني الذين أخلصناهم واجتبيناهم من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. يعني المعنى أن يوسف عليه السلام سوف نهيئه للرسالة، فتهيئتنا له للرسالة سوف نحفظه من هذه الفاحشة، فأخلصناه لنا واجتبيناه واصطفيناه فمنعناه من الفاحشة. فالله إذا أراد بإنسان أن يتولاه سبحانه وتعالى سدده، وإذا وقع أقامه. ولا يعني أن الولي لا تقع منه الكبيرة أو الفاحشة، بل قد تقع. يقول أبو العباس شيخ الإسلام قيل له هل يقع من الولي الكبيرة؟ قال قد يقع من الولي الصديق الكبيرة، وقد يقع منه البدعة ثم يعود عنها، وقد يقع منها الكفر الذي يعود ويتوب منه. هذا كلام ابن تيمية. فالإنسان قد يقع، والله مدح أولياءه، قال والذين أولياءه يمدحهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. يقول شكرا وجزاهم الله خيرا، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار. هؤلاء جزاؤهم ليس فقط يغفر لهم فقط، لا، والجنة. يعني تورطوا، غلب اللحم والدم، غلب الشيطان، غلب الهوى، سقط الواحد سقطة، ارتكب ذنبا كبيرة فاحشة، فتذكر لقاء الله فدمعت عينه ووجل وقال يا رب اغفر لي، من يغفر لي إذا لم تغفر لي؟ أذهب إلى من؟ من يرحمني؟ من يستر ذنبي؟ أعترف يا ربي. الاعتراف سيد، الاعتراف يزيل الاكتراف، تعترف تسلم نفسك للعدالة الربانية عند الواحد الأحد، تضع نفسك أمامه تقول يا ربي أنا عبدك، أنا أخطأت وأذنبت وزللت وأسأت، وأنت أسألك أن ترحم وأن تعافي وأن تغفر، اغفر لي يا رب فيغفر الله لك. هذا لابد أن تفهم حتى لا يصاب بعض الناس بالإحباط، لأنني رأيت بعض الشباب تقع منهم أشياء فيقول أنا خلاص ربي ما يغفر، استغفر الله، بل هو الغفور الرحيم، خلق 100 رحمة، أنزل رحمة في الدنيا بيننا يتراحم بها الناس، حتى أن أنثى الفرس ترفع حافرها عن ابنها لا تطأه بهذه الرحمة، أمسك عنده 99 رحمة ينزلها يوم القيامة، عنده كتاب مكتوب على العرش إن رحمتي سبقت غضبي، فيا من سبقت رحمته غضبه ارحمنا، اغفر لنا، اعتق رقابنا من النار، لا تنفعك طاعتنا ولا تضرك معصيتنا، تجاوز عنا يا أرحم الراحمين. هذا هو الرحمن. امرأة من بني إسرائيل كانت زانية أسقت كلبا فأدخلها الله الجنة وغفر لها، كلب والماء مجاني والفاحش الزنا وغفر له وادخلها الجنة. رجل قتل 100 نفس فتاة فأدخله الله الجنة لأنه رحمن الرحيم. لكن عد واندم وواصل مسيرة مع التوبة، إنه من عبادنا، لم يقل من أنبيائنا ورسلنا. مرتبة العبودية من أعظم المراتب، والآن لم يرسل ولم ينبأ، ولذلك أعظم لقب تلقب به وأعظم اسم يطلق عليك وأعظم وسام يوضع عليك أنك عبد لله، عبد. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمدني نبيا. الحمد لله أن جعلنا عبادا له، والله إما أن تكون عبدا له وإلا فأنت عبد للهوى أو الشيطان أو الشهوة أو للبيت الأبيض أو كرملين، لكن كن عبدا للواحد الأحد فقط له سبحانه جل في علاه. ولذلك يقول إنه من عبادنا، يقول هذا عبد لنا نريد أن نخلصه وأن ننقيه وأن نصفيه ليكون من المخلصين. وتستمر القصة، لكن في أداء شائك، يا رواد الأدب ويا حملة الأقلام ويا صنع الحرف، بالله استفيدوا من هذا الكلام الذي يأخذ الألباب ويثير الانتباه ويدهش العقول. واستبق الباب، هو يسعى، سبحان الله، هذا الخائف من الله عليه السلام، هذا الشاب التقي النقي يسعى ويهرب إلى الباب الذي يخرج، وهي تسعى تلاحقه، فهو يفر وهي تلحقه. واستبق الباب، لكن اسلوب القرآن هكذا، واستبق الباب، فلما وصل هو إلى الباب قبلها سحبت بقميصه من وراه فشقت قميصه. والتفاصيل هذه لا يأتي بها القرآن، يأتي بأصل القصة ومسارات الحديث الواسعة المفهومة الجميلة المعلومة. فلما وصل الباب قدت قميصه من رغبتها فيه وهو يهرب عليه السلام، يقول معاذ الله معاذ الله معاذ الله، فوصل هناك ووصلت وراءه وهي خلفه تمسكه وتدعوه، فسحبته فشقت قميصه من خلف من وراء وقدت قميصه. هنا يقول قدت قميصه، يقال القميص قد، ويستخدم الشقة في القماش الذي لم يفصل، لأن سلوب القرآن ترى كل كلمة لها اعتناء خاص لا يدركها إلا من يعرف، ما يعرف جلال وكلمات واختيار جمل هذا القرآن، مفردات القرآن. الآن مثلا يقول سبحانه وتعالى والنخلة باسقات لها طلع نضيد، لم يقل طويلات إنما قال باسقات، لأن الطويل لفظ مشترك مبتذل بين النخلة والمرأة وبين العمارة، تقول عمارة طويلة وشجرة طويلة وامرأة طويلة، لكن الباسقات هي الطويلات في حسن وفي جمال، لها طلع ولم يقل ثمر، لأن الثمر أمر مشترك، الطلع الذي يبدهك بطلعه وحسنه، لها طلع نظيف ولم يقل منظوم كذا ليوافق الفاصلة في الآية وخاتمة الآية، ولأن النظيف الذي بعضه على بعض. هذا هو، قال هنا وقدت قميصه، هذا يقول الشعبي يوسف قصته في القميص، الآن القميص الآن قدت قميصه، وأتوا أحوانه بقميصه وجاءوا على قميصه بدم كذب، وهنا شق قميصه ولما أصبح في مصر حاكما أرسل قميصه في ثلاثة قميصة، هذا قميص التهمة وقميص الريبة هنا وقميص النجاة والفلاح والنهاية والانتصار. فقصته في قميصه عليه السلام، وموسى قصته في عصاه، ومحمد قصته في قرآنه صلى الله عليه وسلم. هنا قال وقدت قميصه من دبر، فلما وصل الباب شقت القميص، فتح الباب، كان مغلق الباب، هو عليه السلام يريد يفر من الباب، وغلقت الأبواب، وضعت المتاريس خلف، ففتحها عليه السلام بقوة، وإذا بالسيد الزوج عند الباب. صور المشهد، انظر نقل القرآن لهذا الحدث. ترى قصة يوسف من أعظم القصص العالمية في تاريخ الإنسانية من الشرق إلى الغرب، من عهد آدم إلى يرث الله الأرض ومن عليها، لكن نقلت بإثارة وجاذبية وتشويق وجلال وبيان. فلما فتح الباب، انظر بديها عند هذه الملكة قوية الذاكرة سبحان الله محتالة، إن كيدهن عظيم. فرأت السيد زوجها وهو واقف يفر منها وشقت قميصه، فنصحت قالت وألف يا سيدها لدى الباب، واقف ينظر إلى المشهد وهو يفر وهي وراءه ووقف، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. تقول خلاص يعني تسلمنا لهؤلاء، تتركنا يعني تغيب عنا ولا تتق الله فينا، يعني هذا أكرمناه واحتفينا به وأدخلناه القصر ثم يعود ويفعل بنا ما يفعل، يريدنا يعني يحطم كرامتي ويقتحم أسوار مجدي عن الملكة في قصري، ومثل ما يقولون ضربني وبكى وسبقني واشتكى. هذه ظالمة في ثوب مظلوم. فقالت ما جزاء من أراد بأهلك، كان مفسرون ومن دلع ذكائها أنها كبيرة سن وفاهمة ملكة، ما تحيرت في الجواب، ما قالت عفوا ولا سامحنا ولا أخطانا ولا زللنا ولا هربت، لا، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. هي تقول إني أهلك وإن لنا مكان والواجب أن تنتقم، سوءا يعني فاحشة. الآن بتقترح على الملك في نفس المشهد على العزيز، لأنه حاكم القصر حاكم مصر، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن، ما قالت يقتل، يقول لأنها تحبه. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن، ما قالت يقتل، يقول لأنها تحبه. لا زال هذا من لطائف المفسرين الله أعلم، إلا أن يسجن. بدأنا الآن في السجن، الآن يأتي حديث السجن، ليدخل السجن أعظم سجين في التاريخ. كلما سجن أحد من أهل الحق فهو مثل ابن تيمية أو أحمد، فهو من أتباع يوسف عليه السلام. فيوسف دخل السجن لكنه دخل شريفا، صاحب دعوة، صاحب مبدأ، صاحب ميثاق رباني. مكث في السجن 7 سنوات كما سوف يأتي. عقارب الساعة كأنها واقفة، ما معك إلا الجدران، لا أصوات، لا رسائل، لا أخبار، لا علوم. رجل عباسي من البرامكة، تعرف البرامكة أسرة الثراء والمجد والكرم والسخاء، غضب عليهم هارون الرشيد فسجنهم. فيقول أحدهم، قيل إنه الفضل ابن يحيى البرمكي، يقول خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها، فلسنا من الأحياء فيها والموتى. يقولنا خرجنا من الدنيا، لا متنا ولا بقينا في الدنيا، فلسنا من الأموات فيها ولا الأحياء، إذا جاءنا السجان يوما لحاجته. يقول الجندي لا طرق الباب سلمنا، فتحنا وش تبغون، لا تصيحون لا تضجون، وما يأتيك إلا بأوامر. إذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا. يقول جيت من الدنيا، قال ونفرح بالرؤيا. يقول ما عندنا أخبار إلا رؤيا، ذاك الوقت ممنوع الأخبار عنهم، تصادر الأخبار، بس أحلام ترى في المنام، أحلام عن أطفالك وعن زوجتك وعن جماعتك وعن إخوانك. نعم، ونفرح بالرؤيا فجلوا حديثنا، إذا ما تحدثنا الحديث عن الرؤيا. يقول إذا اجتمعنا في الصباح كل إنسان أتى من الزنزانة، عد من رأى منكم رؤيا البارحة، فقط رؤى، لأن ليس لهم وسيلة إعلامية، لا صحيفة ولا قناة ولا مجلة إلا الرؤى. قال ونفرح بالرؤيا فجلوا حديثنا، إذا ما تحدثنا الحديث عن الرؤيا، بيختمها به، قال فإن حسنت كانت بطيئا مجيئها، إن كانت حسنة الرؤيا فيها فرج ما بيجي إلا بعد 2 ولا 5 سنوات، وإن قبحت لم تنتظر وأتت سعيا، استغفر الله. لكن نقول بقدر الله سبحانه وتعالى، يقولك يعني إذا رأيت في المنام يفرجون عنك، ما يفرجون، ولكنك يوم ترى في المنام أنك تجلد في المنام تبشر بالجلد في الصباح. فهذا رأيه، لكن نحن نقول لا، فرج الله سبحانه وتعالى قريب، وعونه قريب سبحانه وتعالى ومدده، هذا من أخبارهم. الزبير في اليمن كان يحمل الدعوة، يحمل الفكر الإسلامي، فحاول أن يولوه وزارة التربية على أن يترك الإسلام، يقول ما تدعو للشريعة، شوف أعداء الله في كل بلد وفي كل مكان يمنعونه من أن ينشر الدعوة والرسالة، يقول نعطيك وزارة بشرط أنك ما تجيب صحيح البخاري وصحيح مسلم والقرآن، هذا خلوه يعني نعطيك الوزارة. قال في بيتين عظيمين شريفين: خذوا كل دنياكم واتركوا فؤادي حرا طليقا غريبا، فإني أعظمكم ثروة وإن خلتموني وحيدا سليما. ولا خذوا الوزارة والدنيا والثروة واتركوني مع القرآن والصحيحين والرياض الصالحين، ما أريد. وقتل جعله الله شهيدا، سجن قبل أن يقتل ويخرج. يوم خرج قال: خرجنا من السجن ثم الأنوف كما تخرج الأسد من غابها، نمر على شفرات السيوف ونأتي المنية من بابها. يقول ندور للشهادة في سبيل الله، يا جواد يا عباد الله من يدلنا على الشهادة في سبيل الله؟ فذهب يجاهد، وفي جبل برط أتاته رشاش رزقه زفه إلى رضوان الله. وفي هذه اللحظة أسلم على روح الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، غفر الله له ورحمه الله وتقبله في الشهداء، وألحقه مع أحمد ياسين وحمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء، وعمر وعثمان وعلي والحسين وسعيد بن جبير في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. ولي معه حديث بعد الدرس الرنتيسي، حديث إن شاء الله. يقول هنا إلا يسجن، ويسجن ما في أنا لن أتنازل عن حقي، أنا أطلب بما انتهك من حق القصر ومن مروءتي وشرفي أن تسجنه، لأنه يملك القرار هو، أو عذاب أليم. قال مفسرون العذاب الأليم إذا ذكر مع السجن قالت الجلد، إما أن تسجنه الآن وإلا الخيزران وظهره، أو عذاب أليم، أو يعذب بأنواع العذابات. فأتى المظلوم عليه السلام، مظلوم في طفولته، مظلوم في الجب، مظلوم في الصحراء، مظلوم في القصر، مظلوم في السجن، وسوف ينتصر ويكون حاكما ونبيا ومرسلا وملكا مؤيدا من الله الواحد الأحد. قال المظلوم عليه السلام، قال: هي راودتني عن نفسي، والله إنها بلتني بنفسها، والله تعرضت لي، والله حبكت علي، يا ربي أنت تعلم ما حل بي، يا ربي ضاقت بي الضوائق، تبتليني في قصرها وتغلق علي الباب وتغويني ثم تشكوني، وهي المصدق أصلا زوجته وفي القصر وملكة ذات منصب ذات جمال ذات مال. قال: هي راودتني عن نفسي، إي والله طلبت هي الفاحشة مني، وأنا أبيت ورفضت أمرك يا ربي. فالتفتوا ماذا يفعلون؟ قال رجل في القصر يقول: لا يهمنا تحديد، وقيل الطفل كان في الصالة وكان في القصر، الله أعلم، إنما هو شاهد من أهلها من قرابتها، كان له حكمة ورأى المشهد، الملك محتار ويصيح: عرضي زوجتي، ينتهك هذا الغلام، ويوسف عليه السلام يصيح: هي راودتني وأنا مظلوم، وهي تصيح: أنا مظلومة، وما أراد بي سوءا. المشهد قال هذا الحكيم في القصر: أنا آتيكم بحل، المسألة سهلة، أنا أقدم لكم أطروحة اقبلوها مني هذا اليوم. قالوا: قل. قال: إن كان قميصه قد من قبل بدا به، لأن هي المصدقة عندهم وهي صاحبة القصر والملكة، فبدا به يعني الحق في جانبها، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، لأن السب يعني هو أجل، هو اللي يقبل إليه، فهي تمتنع فانشق قميصه من أمامه من قبل، من أمام يعني القميص من قبله من أمامه، فهي صادقة إذن، لأنه معنى ذلك أنه مقبل هي وهي تمتنع فانشق قميصه. وإن كان قميصه قد من دبر، إن كان مشكوك من وراء ومن خلف، فالرجل صادق يفر منها وهي تلحقه، إذن هي الذي اعتدت عليه وهي التي تجرأت عليه فكذبت وهو من الصادقين. قال الملك: صدقت. هذا حكم معقول، لأن القرائن يؤخذ بها والعرف عند الناس يؤخذ به، وما دام أن هذا رجل عاقل وحكيم قال حكما غيابيا لا يدري وما رأى فسمي شاهدين للقرائن. فأتى الملك قال: قبلكم. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يقول الملك اللي قال كذا، يقول: لا، بان لي الآن هذا كيدك أنت. ويقول يدل على أنه ما كان عند العزيز غيره كثير، لأنه خلاص لا أخذ لا سيف ولا أخذ لا رمح. قال: شوف بآخر الكلام، يقول: أجل من كيد كل أنت. انتبه ثاني مرة لا تسوي مثل هذا العلم. وش هذا الغيرة يعني؟ اتقوا الله. إنه من كيد كنا إن كيد كنا عظيم. بس وهذه قاعدة مضطردة، حتى قال صلى الله عليه وسلم في مرض الموت، يقول صلى الله عليه وسلم أقيم للصلاة فسمع أن عمر يريد أن يصلي بالناس، قال مروا أبا بكر يصلي بالناس. دائما أبو بكر هو الأول ترى، الصديق، لأنه في الغار في الهجرة في الجهاد في النصرة ما يترك، أبو بكر الأول. حتى في آثار بعد الأنبياء والرسل يدخل الجنة أبو بكر، الترتيب يدخل بعده عليه السلام رضي الله عنه. ويوم القيامة من أبواب الجنة الثمانية يدعى أبو بكر من الأبواب الثمانية، من باب الصلاة يا أبا بكر يا أبا بكر تفضل، من باب الصيام، من باب الجهاد، من باب الذكر، من باب البر، من باب الخلق، كل الأبواب تدعو، لأن فيه كل هذه المقومات. مساكين نحن، أسأل الله يرحمنا ندعو من باب واحد. أبو بكر من الأبواب، لأنه كلها جمع الفنون وضرب في كل غنيمة بسهم. الشاهد فقال صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر يصلي بالناس. نعم نعم، مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة وفي مرض موته صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر يا رسول الله رجل أسيف، يعني حزين بكر، تريد تصرف عن الإمامة لأن حتى لا يتشاءم الناس برجل يقوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الموت. تقول حتى لأن الناس سوف يتشاءمون بإنسان يأتي بعد إنسان عظيم ونبي كريم صلى الله عليه وسلم، فإذا رأوا أبا بكر قالوا انظر أتى بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فأرادت يعني هي اجتهاد منها، أرادت تمنع أباها. قالت إن أبي رجل أسيف يبكي في الصلاة، لو أمرت عمر. قال صلى الله عليه وسلم يا أبا الله ويدفع المؤمنون مروا أبا بكر فليصلي بالناس إن كنا صحبة يوسف. يقول ما تتركون حتى في مرض الموت تريدون تلفون الخلافة والإمامة وتدخلون بآراء، إن كنا صحبة يوسف. يقول أنا نسيت، ما تذكرون يوسف ماذا فعلت به؟ يعني الجنس، جنس النساء غفر الله لهن، مع العلم أن الصالحات يكفي النساء شرف أن محمد صلى الله عليه وسلم امرأة آمنة عاسية، مريم، خديجة. لا يظن النساء ليلا هذا هجوم على النساء، لا، ويدل على الذكاء، لكن في الرجال سوء وفي النساء سوء. فالمرأة إذا أرادت التكيد كادت، كيدهن عظيم وكيد الشيطان ضعيف، هذا في القرآن إن كيد الشيطان كان ضعيفا وكيد المرأة عظيم. لأن المرأة أحيانا تمثل، يعني تبكي كذا وتظهر لك أنها مظلومة، خلاص منتهي الموضوع، تذهب إلى أبيها وإلى زوجها وتبكي وتأتي بكلام وتلقي محاضرات إسلامية في الظلم الذي وقع عليها والمؤامرات العالمية والصهيونية التي حاكت ضدها، وهي التي ظلمت في بعض الأحيان، فهي يعني تمرق من القدرة التأثير ما الله بعليم. ولذلك تجد المرأة تسيطر على حتى عظماء الرجال، حتى يقول هارون الرشيد ما لي تطاوعن البرية كلها وأطيعهن وهن في عصيان. يقول البشر نحكم 22 دولة إسلامية وتأتي المرأة هذه تحكم علي، حتى يقول وهن شر غالب لمن غلب، حتى قال صلى الله عليه وسلم وهن شر غالب لمن غلب. لما سمع الشاعر أتى إليه يشكو من امرأة، يقول أشكو إليك ضربة من الضرب، يقول طويلة لسانة على كتفها، سبني تصبحني في النهار بمحاضرة في السب وفي المساء بأمسية في الذم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي ويتبسم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وهو يسمع أخبار الناس ومقولات الأدباء وأخبار الشعراء، فيجيب الشاعر ويجيب الأديب ويرد على الملك ويكافح مع اليهود ويرد على النصارى وينافع على المنافقين ويقدم الدعوة للمرسلين على المجاهدين عليه الصلاة والسلام والشهداء والناس. قال أشكو إليك ضربة من الضرب وهن شر غالب لمن غلب. قال صلى الله عليه وسلم يتبسم وهن شر غالب لمن غلب. وقال كما في مسند أحمد ما رأيت أذهب لرفق الرجل الحازم من المرأة، يعني رجل تجد محنك وعالمي وشيء خطير ومذهل، لكن الرأي في رأس المعزبة، حتى تجده في المجلس يقول لا نشاور إن شاء الله ونستخير، وهو لا بيستخير ولا بيشاور، بيروح يأخذ الأمر من زوجته، ماذا ترون حفظكم الله وماذا تأمرون به ونحن تحت الطلب ومروا مستعدين، خاصة إذا كان يحب المرأة. فهذا هو يعني من إغراء المرأة من قوة شخصيتها إذا كانت طبعا يحبها الرجل. هذا يعني الذي يقول في كتب السيرة، ذكرها الذهبي في السيرة على النبلاء وغيره أو غيره، قال ذهب بعض المحدثين إلى عبد الرزاق ابن همام الصنعاني في اليمن، العالم والمحدث الكبير، هو ذهب إلى صنعاء فرأوا علمه ورأوا ذكاءه وتبحره، فأرادوا يمسكونه في صنعاء، إن بنوا بيت بيترك البيت ويذهب، وإن أعطوه فلوس تنتهي الفلوس ويذهب. قال زوجوه ليتقيدوه، فاختاروا له فتاة دينة جميلة عاقلة فزوجوه. قال والله ما أنا ما أحب إلا صنعاء، من الله سبحانه وتعالى لا أقيم إلا فيها. فجلس في صنعاء وترك البلدان الأخرى. فجاءوا المحدثون قال أنا حلفت أني ما حدث شهر، لأنه تتغاضبوا بعض الطلاب في البشر. قال أنا لزمت البيت شهر ما أحدثهم. أتوا من بغداد لطلب الحديث، وأتوا من الحجاز من مكة والمدينة يطلبون الحديث. عالم كبير بحر عبد الرزاق، هذا حديثه في السنن ومسند أحمد. فاحتالوا ما استطاعوا، تشفعوا بالجيران قالوا ما نستطيع. حلف حلف. قالوا الإخوان العلماء أبدا. قال أحد المحدثين آتيتكم بها، نهدي لزوجتي هدية وسوف تطوعه لنا. فأهدوا لها هدية، فقالت حدث الناس يأتون من جميع الأقطار ويسألونك الحد. قال صدقتي رأيك الصواب. فهذا هو المقصود. قال إن كيدكن عظيم. ثم قال الملك وقيل غيره، وقيل أنه هذا الحاكم الذي حكم بنت يوسف، اعرض عن هذا، هذا الذي حكم، وقيل العزيز الملك. خلاص انتهت الدعوة الآن، لا بيجلدها ولا بيغضب عليها ولا بيحاسبها ولا شيء، انتهى الموضوع. بس انتبهوا يعني لا تعودون لها مرة ثانية. يوسف تعرف عن هذا. يقول الملك يا يوسف أرجوك لا تتحدث عن هذه الأحاديث، لأن القصر له احترام خاص والبيوت لها أسرار، أرجوك لا تتحدثون عن هذا في مجالس ينقل في مصر وينقل للشعب وينقل لإخوان للمواطنين، فيعني تصير السمعة فيها نظر. أرجوك يوسف أعرف عن هذا. ومن الحكمة أنك إذا سمعت من هذا أو وقع لك شيء أو وقع على جارك أو على أخيك أو على زميلك، فأرجوك أرجوك لا تبث هذا الخبر، خلاص اسكت. يعني ترى الإنسان الذي يستوشي أخبار الناس وينشرها ويذيعها إنسان ساقط الذمة، ساقط المروءة، يحب يعني أن يتسلق على أكتاف الآخرين، يحب أن يدوس قيم الناس، يحب أن تراق المروءات عند الناس. خلاص من حسن إسلام المرء تركه ما لعني. إذا سمعت زوجتك تقول سمعنا عن فلان وقع أو فلان، قل استغفري اعرضي عن هذا. كان سماحة الشيخ بن باز في قضاء يقول اعرض عن هذا، يعني اسكت اترك هذا الحديث، ما لا يهمك، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ما دام سلمك الله لا تبث الأخبار ولا تسأل ولا تستوشي لماذا سجن فلان في قضية وآل فلان وقع منهم كذا، هذا لا يجوز لك شرعا. ما دام سلمك الله اسكت، لأن لسانك مسجل عليك عند الله ومحسوب عليك ما تقوله من كلمات، فتصمت وتسكت واستغفر لذنبك. ثم قال إن هذا، وقيل أنه الملك قال للزوج استغفر لذنبك، فالله يغفر الذنوب سبحانه مهما كان، هو الغفار سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك في حديث الإفك لعائشة قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر ربك. فأتى هنا قال واستغفر لذنبك. يقول إن كان أنت يا يوسف اعرض عن هذا. ويظهر مال الآن إلى تصديق خبر يوسف، وقامت القرائن إلى أن يوسف صادق عليه السلام، فقال له ما دام أنك صادق أنت فنريد منك مطلب واحد، لا تنشر هذا الخبر بالله، يعني وقع في بيتنا وفي قصرنا، فعاوننا أنك تسكت حتى لا يسر الخبر. وأما أنت فالظاهر هذا الميل وقع منك، فاستغفري ذنبك، ولا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال إنك كنت من الخاطئين، إلى الملك أو الحاكم، إنك ضللت الرشد، إنك أسأت، إنك تجنبت الصواب، إنك ارتكبت الخطأ في حق هذا الشاب الطاهر الوقور الجليل يوسف عليه السلام. إنك كنت من الخاطئين، وكلكم خطاء، وخير الخطائين التوابون. كلنا نخطئ وكلنا نذنب، ولكننا نستغفر ربنا ونتوب إليه. إنك كنت من الخاطئين. انتهينا الآن إلى القصر، ما جرى فيه من حكم، وانتهى الحكم يعني بشبه يعني حل نظري، لا سجن ولا جلد ولا، إنما أنت اسكت وأنت استغفري وكل يصلح سيارته. قال يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين. أتى الآن يقول المفسرون كأن الخبر ما يعني لم يكتم الخبر، سر الخبر لكن ليس من يوسف عليه السلام، الحرس الخدام الحجاب الخوية انتشر الخبر في مصر. قالوا في خبر، يفرحون الناس بالأخبار، ترى بعض الناس على الشائعات يتصدى الصباح وكالة أنباء فقط، لا عليه ما هم مهموم من القرآن يحفظ ولا عنده عمل ولا دعوة ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر ولا إعطاء المساكين ولا وقوف مع المجاهدين ولا المحتاجين ولا قراءة كتاب ولا صلاة الضحى فقط. يقول قالوا آل فلان وردوا عليهم فلان، وسمعنا أن بنت آل فلان وقع كذا، وأن ولد آل فلان وقع في المخدرات، وأن فلان سرق. هذا يسمى سفلة الناس. رأى عمر بن الخطاب سارقا أقبلوا به إليه، وإذا الناس وراءه جمهور فاضي، هذا اللي يخرج في الشمس والغبار، هذول اللي ما عندهم. قال عمر: شاهت هذه الوجوه التي لا ترى إلا في الشر، سود الله هذه الوجوه اللي ما عندها أمر في الإسلام، ما عندها عمل، ما عندها إنتاج، ما عندها قضية، ما عندها رسالة تستنشر الأخبار أو تنشر الأخبار. فانتشرت الإشاعة في مصر، قالوا امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. قالوا: يا للمصيبة، الملكة ما سمعتم وش اللي صار؟ قالوا: عندها غلام يعني خادم يعني في القصر، وتحبه وقد شغفها حبا وأسرها بجماله، هل العاقلة تفعل ذلك؟ وتجد كثير من الناس يفعل ذلك ويقع في ذلك. قالوا: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، والله إنها ارتكبت خطأ، وإن أساءت لسمعة القصر وسمعة الدولة بأسرها، وإنه ما ينبغي لها هذا الأمر. هذا النساء قالوا: تراود فتاها عن نفسه، تطلبه في نفسه، في شخصه، في جسمه، تطلب منه ما تطلب المرأة من الرجل. لكن شوف أسلوب القرآن كيف يرتقي، كيف يشف، كيف يرتفع، كيف يطهر ويزكو دائما، ولم يأتي بالتفاصيل التي يأتي بها كتاب القصص المرقى على القيم، المتمردين على المثل العليا، الذين لا يوقرون قيمة الحرف، قيمة الكلمة، ويسمون هذا التجرد والصدق في أداء القصة، لا بل هو الفحش والقبح والفضيحة. قالوا: تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. هذا النساء يقول للمرأة العزيز: والله وصل حبه إلى شغاف قلبها. والحب هذا مشكلة، العشق هذا مشكلة. يقول ابن عباس يوم عرفة قال: أعوذ بالله من العشق، تعوذ بالله من العشق. حتى المتنبي له بيات جميلة يقول: وعذلت أهل العشق حتى ذقته، فعجبت كيف يموت من لا يعشق. يقول: والله إني كنت أسبهم وألومهم العشاق ذولا، يقول: حسبنا الله عليكم صباح مساء، فلما عشقت أنا عذرتهم، قلت: يا سلام يا لطيف، أسألك التخفيف. هذا مشرك المتنبي ذا. وعذلت أهل العشق حتى ذقته، فعجبت كيف يموت من لا يعشق، وعذرتهم وعرفت ذنبي أنني عيرتهم، فلقيت منهم ما لكم. هذا هو. حتى في اليمامة هنا في نجد عروة بن حزام تشافى ذهب، كان عاشق وذهب إلى المداوي، ما نفع، قروا عليه ما نفع، قروا عليه شعر ما نفع، كووا راسه ما نفع، ضربوا بالكرباج ما نفع، فسوى قصيدة عامرة مؤثرة، قال: جعلت لعراف اليمامة حكمه. يقول: احتكم في مالي، خذ من الغنم والجمال بس داوني. جعلت لعراف اليمامة حكمه وعراف نجد إنهما شفيان. يقول: والله إن كان شفيتوني يا مالي إنه ما يعود علي، أنا مت. جعلت لعراف اليمامة حكمه وعراف نجد، متقارب يعني، اليمامة هنا عند الخرج وعراف نجد هنا، إنهما شفيان، فوالله ما من رقية يعرفانها ولا شربة إلا بها سقياني. يقول: أعطوني الشراب ورقوا علي، وأعطوني تمائم وعلقوا خيوط. فقال الاثنين: شفاك الله، والله ما لنا بمكنون ما تحوذ برعي داني. نحن شافي من المرض، كلما مرض كان ما في شفاء أبدا أبدا، الله يعوض الخير في حياتك. فهذا ينقل القرآن لكن بأسلوب أحسن وأجمل وأنبل وأبدع. قال: قد شغفها حبا، يعني أنه بلغ الشغاف. الشغاف هي جلدة على القلب، إذا وصل الحب هناك انتهى، يعني احترقت الأسلاك انتهى، ما عاد فيه. يمكن شاف الإنسان انظر، لكن إذا وصل خلاص. فنسأل الله أن يجعل حبه وحده في شغاف قلوبنا، لا حب دعت ولا هند ولا حب المال ولا حب المنصب ولا حب الوظيفة، لنصل إلى يحبهم ويحبونه، أحباب لله وحده، لأن كل سوف يفنى إلا الواحد الأحد. قال: قد شغفها حبا، شغف قلبها، أصبحت تقوم وتنام على هذا الرجل تتذكره، شيء مذهل عليها، مصيبة وقعت بها ما تستطيع أن تصبر، تحكم داخل القلب هذا الحب. قال: هذا النساء إنا لنراها في ضلال مبين. يقول: والله إنها ضالة، بس الآن يوقعون فيما وقعت فيه. إننا نراها في ضلال مبين. يقول: ما تستحي المرأة على نفسها، تحب هذا الرجل الغلام هذا الحب وهذا هذا الشغاف أبدا. يقول المتنبي لا تعذر المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. يقول الإنسان لا تعذره أنت شفته في عشق أو شفت عنده مرض أو مصيبة أو حب شيء أنت لا تعيش مشاعره وعواطفه. أنت قلبك ليس في قلبه ونفسك ليس في نفسه فأنت الواجب أن تعذره وأن تلتمس له العذر. إننا نراها في ضلال مبين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. إخوة الإسلام أحسن الله عزاءكم وعزاء كل مسلم في الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، وأسأل الله أن يتقبله في الشهداء عنده وأن يغفر له وأن يجبر مصاب أهله والمسلمين عامة في هذه المصيبة. وأهنئه أنه مات هذه الميتة وهذه القتلة في سبيل الله، فإنها والله شرف ومجد في الدنيا، وأسأل الله أن تكون شهادة في الآخرة. والحمد لله أنه قتل على يد إخوان القردة والخنازير قتلت الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. هو أدى ما عليه هو وشيخه أحمد ياسين رحمهم الله، ولكن بقيت اللائمة علينا نحن المسلمين. هذه الغثائية 1,200,000,000 لا نستطيع حراكا ولا نفعا ولا نأتي لهد ضر، ولسنا أكثر ما يفعل الفاعلون الآن إما أن يحتجوا بكلام في القنوات أو بمظاهرات وكلها ما هو مردودها. واليهود يبيدون ويقتلون ويهدمون ويسخرون ومعهم أسيادهم ممن تعاونوا هم وإياهم على قتل المسلمين في الأرض. فدورنا أن نلتجئ إلى الواحد الأحد وأن نصح المسيرة. نعم أعظم ما ننتصر به على اليهود والنصارى هذا الكتاب الذي كنا نتلوه وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن نتربى على الإيمان كتربية يوسف عليه السلام في مراقبة الله عز وجل. إذا لم نأخذ من قصة يوسف إلا التشويق والإثارة فقط والمتعة والتسلية فلا خير فينا. في قصة يوسف التضحية الفداء الجهاد مراقبة الله عز وجل، وهذا الذي يفعله المجاهد مثل أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي. كم في العالم الإسلامي من دكاترة الآن، لكن هو شرفه الله عز وجل بأن سفك دمه وصار قضية عالمية ودعي له وصلي عليه وأثني عليه وصار له لسان صدق في الناس فغفر الله له. وأسأل الله أن يرد كيد الكائدين وأن يدمر اليهود ومن عاونهم من النصارى والشيوعيين وأن يجعلهم غنيمة للمسلمين. المناسبة الثانية أحيي معكم المجاهدين في الفلوجة وأسأل الله أن ينصرهم على أعدائهم وفي كافة مدن العراق على المحتلين. وما نسب إلي من أني قلت أنه ما ينبغي المقاومة مقاومة الأمريكان، هذا الجواب يقول طالب علم في قلبه إيمان ويحمل دم مسلم يقول لا ما ينبغي المقاومة. يوما من الأيام قبل 10 أشهر قلت أخشى أن تكون أنهم لم يستعدوا للمقاومة فحملت وحبرت، يقول لا لا ما يرى المقاومة، يعني يرى الهدوء والتزموا الصمت وتأدبوا مع المحتلين الأمريكان الذين يقتلون الشيوخ ويدمرون المساجد والبيوت والأطفال. بالله عليكم هل يرى أحد منكم أن طالب علم وأن مسلم يقول هذا الكلام؟ لا، أنا أعلم من هذا المنبر في هذه الليلة وهي أمانة في أعناقكم أن أحيي الجهاد والتضحية والمقاومة في العراق ضد المحتلين، ونحن نقنت عليهم كل ليل وكل سجدة إن الله يبيدهم وأن يمزقهم وأن ينصرنا عليهم. من يقول هذا؟ من يستطيع أن يقول لا مقاومة أو لا تحمل السلاح في وجه من هدم كيانكم ومن مزق مصحفك ومن استهزأ برسولك ومن هدم البيوت وقتل الشيخ؟ لا يقول هذا أبدا فضل، لكن هذا الافتراء والتزوير في المقالات وإضافة الكلام وتحويره والنيل، فالله سبحانه وتعالى يحاسب من يفتري ذلك ومن يلوي أعناق الكلام حتى يحقق مآرب، إما أنه ضال أو مبتدع أو عدو للمسلمين ودعاتهم وطلبة علمهم، أو أنه حاسد يريد أن يوقع كلام الإنسان وأن يجر عليه من سوء الظن ما يدافع الإنسان به عن نفسه. فأقول من هنا الحقيقة أن الجهاد الذي وقع في الفلوجة يرفع الرأس وأنه شيء مذهل. مدينة فيها 250,000 يخرجون لدولة عظمى بميزان الدنيا فيسقطون من الطيارات ويبيدون من المعدات ويذبحونهم ويأسرونهم ويكبرون من منائر المساجد ويكنسون عليهم ويصلي مصليهم وخطيبهم، ويأتي أولئك يطلبون الصفحة ويطلبون الحوار والمهادنة والمفاوضة. ما من يملك أن يقول كلمة في الجهاد الحق هذا ضد المحتل المستعمر الذي مكن لإسرائيل؟ إسرائيل الذي مكن لها هم الأمريكان في فلسطين، وأطفالنا في فلسطين ونساؤنا وأخواتنا يقتلن بأسلحة الأمريكان وبطائرة الأمريكان، فلا أحد يعقل. ولقد اندهشت حينما ينسب لي أو لإخواني أو لبعض الدعاة وطلبة العلم يقول لا مقاومة. من يقول هذا الكلام؟ من يستطيع؟ ونحن دائما نسأل الله أن يتقبلنا شهداء عنده سبحانه حتى ترتفع لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما عندنا أغلى من لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لله الحمد ستكتب شهادتهم ويسألون. كل من يقول قولا أو يضيف قولا نفرح بهذا، لأنه تكفير من السيئات وإضافة للحسنات، ويهدى للدعاء وطلبة العلم من حسنات الآخرين ومن كتاباتهم الشيء الكثير، وهو في ميزان الحسنات ولا يذهب عند الله شيء، فإن هناك حكم عادل عنده سبحانه وتعالى. لكن أقول في كلامي لا تيأسوا من روح الله، لا تصابوا بالإحباط، سوف ننتصر بإذن الله، إما نحن وإياكم وإلا أبناؤنا سوف يصلون في القدس. كثير من الخبراء في دولة إسرائيل الدولة الصهيونية الخاطئة الظالمة يرون أن 50 سنة التي مرت، حتى قالها بعض المحللين أنها 50 انتصار لهم، وال50 المقبلة هي 50 انهزام والانسحاق والاندحار بإذن الله. نعم، لا بد أن يقدم مثل عبد العزيز الرنتيسي وأحمد ياسين وألوف، ويقدم بيوت ويقدم أشباب وتضرب رقاب وتنسف جماجم، هذا خط النصر والشهادة والتضحية. يا أخي أهل فيتنام وثنيون وكمبوديا وجنوب أفريقيا أمم ما عرفت ما عندها رسالة ولا شريعة، تقدم تضحيات وتقدم يعني قتلى وتقدم دماء وأرواح، فكيف نحن أمة الإسلام؟ لا، أبشروا بإذن الواحد الأحد سوف نصلي جميعا في القدس بإذن الله، أو يصلي أبناؤنا، وسوف يرتفع الإسلام، لأن الله سوف ينصر هذه الأمة، أمة خاتمة وأمة شاهدة على العالم وأمة مرتضاة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس. لكن يمر بنا سنن الله في الأمم، يعني اندحار أو كبوة أو سقطة، لكن تأتي وثبة بعدها. كنا في القرن 7 أو 6 أصابنا إغماء وغفوة مثل هذه الغفوة وغثائية، حتى أتى التتار فدمروا بغداد واجتاحونا في بلادنا، ثم استيقظت لا إله إلا الله في قلوب المسلمين، فقام ابن تيمية في الصفوف والعز بن عبد السلام وقطز والظاهر ببرص وقادوا معركة وملحمة ولقاء تاريخي ضد التتار، فسحقوهم وجعلهم شذر مذر وهباء منثورا. أتظنون أن حزب محمد صلى الله عليه وسلم سوف يندحر؟ هل أحد منكم يتصور أن شارون سوف ينتصر على المسلمين في المسلمين في الرياض وبغداد وصنعاء والرباط والقاهرة والجزائر ودمشق؟ لا والله، ومكة أبدا. النصر للمؤمنين، وإن حزبنا لهم الغالبون، إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لكن أعدوا واجعلونا نستعد بتربيتنا، من أعظم الاستعداد هذا الكلام الذي سمعناه وهذا الحضور الذي شهدنا، هذا انتصار لقضية أحمد ياسين، حضوركم الآن والرنتيسي. ليس البكاء كبكاء النساء في البيوت والإنسان يصاب بالإحباط وانتهت الأمة، ما هو صحيح. حتى تقول أندلسية المجاهدة لابنها تقول ابك مثل النساء مجدا تولى لم تحافظ عليه مثل الرجال. الرجل ما يجلس يعرف عيونه في البيت ويصب الإحباط ويخذ الإخوانه، بل يجاهد بمقالته في الإنترنت في الصحف بكلمته بقصيدته بحضور الدروس بتوزيع الشريط الإسلامي بالكتاب الإسلامي، حتى لو لم يبقى إلا هو في الأرض. كيف الأمة إن شاء الله منجبة وفيها خير وبركة، ويكفي الحمد لله هذه الأمة فيها من أمثالكم الخير الكثير الوفير بإذن الله. فأبشروا، وأنا متفائل بالنصر القريب للأمة، وسوف ترون ما يسعدكم ويقر عيونكم بإذن الله، لأن هذا وعد محمد عليه الصلاة والسلام ووعد الله، والله لا يخلف الميعاد بإذن الواحد الأحد. أسأل الله أن يجمع كلمتنا الحق ويثبتنا على الحق حتى نلقاه، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يرحم قتلانا الذين قتلوا في سبيل لا إله إلا الله. ويوم الأحد إن شاء الله ليلة 2 يعني مساء الأحد المقبل نلتقي بكم، سوف نواصل معنا استدعاء امرأة العزيز النسوة في مصر، وفي مشهد فيه من إن شاء الله من الحكمة والتأثير والمعنى ما يربي أنفسنا أولا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبيه وآله وصحبه وسلم.